بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 11 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا في سورة البقرة إلى قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: الله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر، والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غير. وللنحاة خلاف في أنه هل يضمر للأخير مثل في الوجود أو يصح أن يوجد. الحي الذي يصح أن يعلم ويقدر، وكل ما يصح له فهو واجب لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه فيه، فيعول من قام بالأمر إذا حفظه وقرئ القيام، القيام والقيم. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة فتور يتقدم النوم، قال ابن الرقاع: وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأذخرة المتصاعدة، بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا، وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجود. والجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حيا. قيوما من أخذه نعاس أو نوم كان مؤفل للحياة قاصرا في الحفظ والتدبير، ولذلك ترك العاطف فيه. وفي الجمل التي بعده: له ما في السماوات وما في الأرض، تقرير لقيوميته واحتجاج على تفرده في الألوهية. والمراد بما فيهما أي ما وجد فيهما، إذ خلا داخلا في حقيقتهما أو خارجا عنهما متمكنا فيهما، فهو أبلغ من قوله له ملك السماوات والأرض وما فيهن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يساويه، لا يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة، فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما قبلهم وما بعدهم، أو بالعكس، لأنك مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي أو أمور الدنيا وأمور الآخرة أو عكسه، أو ما يحسونه وما يعقلونه، أو ما يدركونه وما لا يدركونه، والضمير لما في السماوات والأرض، لأن فيهم العقلاء، أو لما دل عليه من ذا من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يحيطون بشيء من علمه من معلوماته إلا بما شاء أن يعلموا. وعطفه على ما قبله لأن مجموعهما يدل على تفرده بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض تصوير لعظمته، وتمثيل مجرد كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد، وقيل كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه مأخوذ من كرسي العالم والملك، وقيل جسم بين يدي العرش، ولذلك سمي كرسيا محيط بالسماوات السبع لقوله عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. ولعل الفلك المشهور بفلك البروج، وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد، وكأنه المنسوب إلى الكرسي وهو الملبن، ولا يؤوده ولا يثقله، مأخوذ من الأود وهو الإعوجاج. حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول، وهو العلي المتعالي عن الأنداد والأشباه، العظيم المستحقر بالإضافة، المستحقر إليه بالإضافة كل ما سواه. وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، فإنها دالة على أنه سبحانه وتعالى موجود واحد في الألوهية، متصف بالحياة واجب الوجود لذاته، موجد لغيره، إذ القيوم هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، منزه عن التحيز والحلول، مبرأ عن التغير والفتور، لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، مالك الملك والملكوت، ومبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له، عالم الأشياء كلها، جليها وخفيها كلها وجزئيها، واسع الملك والقدرة، كل ما يصح أن يملك ويقدر عليه، لا يؤوده شاق ولا يشغله شأن، متعال عما يدركه، وهم عظيم لا يحيط به فهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وقال من قرأ آية الكرسي في كل دبر كل صلاة، وما قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ من مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله. ثم قال لا إكراه في الدين. هذه الآية التي نحن بصددها التي تسمى بآية الكرسي لذكر خلق من مخلوق الله تبارك وتعالى، فيها اسمه الكرسي الله أعلم بذاته والله أعلم بصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عندما قال الشيخ مبتدأ وخبر، أي إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا الوصف العظيم، الله هذا هو المبتدأ، هذا المحكوم عليه بأي شيء، حكم على نفسه لا إله إلا هو. معنى ذلك من هو الإله؟ الإله هو المعبود بحق الذي لا يعبد أحد سواه. ولذلك ترى أن كثيرا من الناس وخاصة المترجمين، ترى أنهم إذا أرادوا أن يترجموا ربما أخطأوا ما بين كلمة الله وكلمة إله. الله هو المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، المتفرد بالخلق جل وعلا. إله قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، فهذا شيء أوسع بكثير. فكم من آلهة تدعى في الأرض لا تنفع ولا تضر، لكن عندما نفى والنكرة في سياق النفي تعم لا إله إلا هو، فهو الإله المعبود بحق هو وحده لا شريك له. هذا معنى قول الشيخ مبتدأ وخبر، أي الله المستحق للعبادة. وإذا قلنا الله المستحق للعبادة معنى ذلك أخبرنا عن الله عز وجل بالمعرفة، وإذا أخبرنا عن المبتدأ الذي هو أعرف المعارف الله بقولنا المستحق للعبادة أيضا بمعرفة، هذه الجملة آثنت بالحصر، أي لا يعبد بحق في هذا الكون إلا رب العزة تبارك وتعالى الله. وأصل كلمة الله ربما تكون على أحد رأيين للعلماء، اسم اسم علم سمى الله به نفسه فهو جامد، وقيل إنه مشتق من أله أي حير العقول، ثم بعد ذلك أضيفت إليه الألف واللام ثم سهل فصار الله، وهذا يكون عند ذلك يعني متصرفا من أله أي حير العقول. الله لا إله إلا هو، عندما نقول لا إله إلا هو عند ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى هل يجوز وعند ذلك أن نقول إلا هو يعود على الله سبحانه وتعالى. الله هو الإله المستحق للعبادة لا غير. وعندما وصف نفسه بكونه حي، ربما بعض الناس يخطئ في هذا المعنى. المعنى الحياة تختلف ما بين الخالق وما بين المخلوق. طبعا الحياة بنظر المخلوق ما يقوله الطبيعيون من قوة الحس، من قوة التنفس، التغذية، القوة، الاعتدال النوعي، كل سائر القوى الحيوانية تكون هكذا. لكن بالنسبة لله تعالى، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. معنى أنه حي يعني يصح أن يعلم، يصح أن يقدر أو يقدر. إذن هي صفة حقيقية قائمة بالذات كالأعراض والكيفيات، تقتضي هذه الحياة صحة العلم والقدرة والإرادة، إذ لا تصح بدونها. ولذلك لا بد أن يكون ما كان واجبا لهذه المقدمة لابد أن يكون لله فهو واجب. مثلا فلا يتصف بصفة القوة بالفعل إلا هو الله سبحانه وتعالى. أما الذي يتأثر بالحوادث وهو خالقها سبحانه وتعالى فالحوادث كلها لا تقوم إلا بذاته سبحانه وتعالى. أو فسر لا إله إلا هو الحي، معنى الحي هنا الباقي، ومعنى الباقي الذي لا أول له أي لا نهاية له. وعندما نقول الباقي أي لا سبيل للفناء عليه مطلقا، هذا المعنى. نعم، ولذلك لا مانع من أن نفسر هذا سواء كان بمعنى لغوي أو بمعنى اصطلاحي. الحي الذي يصح أن يعلم ويقدر، وكل ما يصح له فهو واجب لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. القيوم، الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، أما نحن معاشر الخلق نقوم بقدرة الله. فالله أعطانا روحا بين جنبينا، الله أعطانا قدرة نشرب ماء ونأكل طعاما ونتنفس هواء وننكح نساء، وذلك لنستمر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا عندما نقول زيد قائم أي قائم بغيره. أما الله عز وجل قائم مبالغة قائم قيوم. ما معنى قيوم؟ أي دائم القيام، إنما يقوم بتدبير خلقه جل وعلا. إذن فعند ذلك يحفظ الخلق جميعا. فلذلك إن من قام بالأمر حقيقة الأمر وحفظ هذا الشيء حقيقة الحفظ، الله سبحانه وتعالى وصف إذن الحي القيوم. والقيوم لا يتناسب أن تأتيه سنة ولا نوم. ما هي السنة؟ عندما ترى نفسك قد أصابك النعاس تسمع، ولا أولا تسمع وتفهم، ثم تسمع ولا تفهم، ثم بعد ذلك تأتي إلى النوم فلا تسمع ولا تفهم. هذه المقدمات للنوم تسمى سن، أما النوم فهو استغراق وبعد، كأنه الموتة الصغرى. ربنا عز وجل من وصفه أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، كما وصف ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أو خلقه ثم هدى، وقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. إذن قيوم، هذا القيوم دائم، لا تأخذه سنة ولا تأخذه ولا يأخذه نوم. ولذلك جاء الشيخ بشاهد قال السنة الفتور، الارتخاء الذي يكون قبل النوم. فربنا سبحانه وتعالى لا يأخذه هذا ولا يأخذه النوم، حتى إن أهل الجنة بما أكرمهم الله عز وجل يوم القيامة لا ينامون. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام هل أهل الجنة ينامون؟ قال وهل النوم إلا الموتة الصغرى، والله عز وجل حكم عليهم بأنهم يبقون على حياتهم مكرمين منعمين، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن السنة هي الفتور الذي يتقدم النوم، وسنان أقصد النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. إذن هذا لا يمكن أن يتصف به جل وعلا. قيوم السماوات والأرض، أي طبعا فلذلك عندما كان قيوما للسماوات والأرض معنى ذلك حافظا لها، ومن كان حافظا لها لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم. طيب ما هو النوم؟ وصف الشيخ النوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا، تأكل تشرب ترتخي أعصابك، يرتفع البخار إلى الدماغ، تنحل أعضاؤك، تستسلم للنوم. عند ذلك لا تشعر بصوت يأتي إليك ولا بحس يمسك ولا بما يدور حولك على الإطلاق. هذا النوم حال تعرض لكل حيوان بما فيها الإنسان. إذن هذه الرطوبات التي تصاعدت توقف كل الحواس الظاهرة. ومن نعم الله عز وجل أنه قسم أما يوجد عند الإنسان إلى قسمين: قسم يسترخي من أجل أن يقوم للعمل من جديد، وقسم يبقى قائما كالقلب مثلا والتنفس، فإنه لا يقف عن الحركة أبدا. لذلك لو توقفت تلك الأجهزة عن الحركة لمات الإنسان. إذن لذلك قال: تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا. قدمت السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجود والجملة، نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حيا. إذن لا تأخذه لا مقدمات النوم ولا النوم، أو نقول لا تأخذه النوم ولا مقدمات النوم، كل ذلك إنما كان للمبالغة لكونه سبحانه وتعالى حيا قيوم السماوات والأرض. ولذلك فإذا كان لا يأخذه الأقل معنى ذلك لا يأخذه الأكثر، أو من لا يأخذه الأكثر لا يأخذه الأقل على الإطلاق. قال قيوما، فإن من أخذه نعاس أو نوم كان مؤفل للحياة قاصرا في الحفظ والتدبير. طبعا لا يستطيع أن لو أخذه نوم أو أخذته سنة عند ذلك فماذا نقول؟ نقول كان قاصرا في الحفظ والتدبير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما جعل عاطفا ليبين ذلك الأمر في الجمل التي جاءت بعده مترادفة مع بعضها البعض، بدأ فيها بقوله: له ما في السماوات وما في الأرض. أليس الله سبحانه وتعالى قيوم السماوات؟ أليس مالكا للسماوات والأرض؟ نعم. فقرر الله قيوميته واحتج على ذلك في تفرده بالألوهية: خلق السماوات والأرض، ملك مالك للسماوات والأرض، حافظ للسماوات والأرض، لا يكون له أي شريك في السماوات ولا في الأرض. إذن هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالألوهية والمتفرد بالعبادة الحقيقية، له ما في السماوات وما في الأرض. إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض، أي له ما فيهما، كذلك له ما بينهما. إذن بما وجد فيهما، أي وجد فيهما من الخلق جميعا. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا له ما في السماوات وما في الأرض كان أبلغ من قوله له ملك السماوات والأرض، فهو مالك للسماوات والأرض وقيوم للسماوات والأرض ومتفرد بالألوهية في السماوات والأرض، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال: عندما ذكر ذلك الموقف العظيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله عز وجل عندما كان قيوم السماوات والأرض سيحاسب الناس على أعمالهم، والله متصف بصفة عظيمة لا يصح للخلق أن يتصفوا بها، ألا وهي صفة الكبرياء وصفة العظمة. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن ربنا عز وجل يبين أنه لا أحد، بعد أن بين شأن كبريائه سبحانه وتعالى، لا أحد يساويه، لا أحد يدانيه، لا أحد يشبهه، لا أحد يستقل بأن يدفع ما يريد شفاعة واستكانة، فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة. الله واحد أحد لا شريك له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يساوي الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي قيوميته وفي ملكه لما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع؟ من الذي يستطيع أن يعاند الله؟ من الذي يستطيع أن يناصب الله سبحانه وتعالى؟ والسبب في ذلك أن الله محيط بعلمه، ولا أحد سواه هو قادر بهذه القدرة. كلهم خلق لله عز وجل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إذن عندما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما كان قبلهم وما كان بعدهم، ما كان بعدهم وما كان قبلهم. كيفما أرد، إذا أردت أن تتكلم في المستقبل فهو عالم الغيب والشهادة، وإذا أردت أن تتكلم في الماضي مهما مضى فهو أيضا عالم سبحانه وتعالى بذلك. فالله سبحانه وتعالى عندما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فسر بما قبلهم وما بعدهم، أي فسر ما بين أيديهم بما كان قبلهم من الماضي، وما خلفهم بما سيأتي بعدهم وهو المستقبل. طبعا فله المتقدم وله المتأخر، وعنده علم الغيب يعلم المستقبل أي ما سيأتي، ويعلم ما تستدبر من الماضي. معنى ذلك كل أمور الدنيا عالم بها سبحانه وتعالى لأنها حاضرة، والحاضر يعبر عنه بذلك. وأمور الآخرة إنما تكون مستورة، كما يستتر عنك ما خلفك. فبذلك أمور الآخرة أمور مستقبلة وتلك ماضية، لذلك هذه كلها سواء قلنا المستقبل أو الماضي أو العكس فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال والضمير لما في السماوات والأرض؟ قال لأن فيهم العقلاء، أو لما دل عليه من ذا من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يحيطون بشيء من علمه. علم الله سبحانه وتعالى عظيم كبير كثير، لا يحيط خلقه جميعا بمعلوماته سبحانه وتعالى، لكن إذا شاء ربنا علم بعض خلقه بعض معلوماته، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء إلا بما شاء. شاء ماذا؟ شاء أن يعلم. لذلك لما دل تفرده سبحانه وتعالى على العلم الذاتي التام دل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا عندما نقول وسع كرسيه، هذا خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فهذا نوع من تصوير لعظمته سبحانه وتعالى. لذلك قال ربنا عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب، ما هو الكرسي؟ لا كرسي كما يتوهم وكما يتصور، الكرسي عبارة عن آلة لها قواعد ثلاثة أو أربعة يجلس عليها، لا كرسي في الحقيقة، لا قاعدة. وإذا معنى، ما معنى الكرسي؟ إذا مجاز عن علمه سبحانه وتعالى، عن ملكه، وسع كرسيه وسع ملكه. نعم، هذا الملك إنما أخذ تشبيها من كرسي العالم أو الملك أو الملك. عندما نقول فلان مثلا جلس على كرسي الحكم، ليس المراد الجلوس، وإنما المراد الحكم والإدارة، وليست المسألة مسألة شيء مخصوص، وإنما شيء للتقريب إلى العقل. إذن مأخوذ هذا من كرسي العالم والملك، وقيل يمكن أن يكون جسم مخلوق بين يدي العرش، ولذلك سمي كرسيا محيط بالسماوات والأرض. هذا نأخذه من قوله عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلات. تصور أن خاتما صغير تضعه أنت في أصبعك تلقيه في أكبر صحراء. نعم، إذا انظر إلى هذا التشبيه: ما السماوات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلات. يعني كل، لو جمعنا كل هذه المخلوقات التي نعلمها تساوي أمام خلق من خلق الله سبحانه وتعالى كالخاتم الملقى في الصحراء. إذن ما مدى خلق الله تبارك وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى؟ وعلماء اليوم الكون ربما يبحثون عن شيء، ما هو الشيء الذي لا يصلون إليه ما يسمى بحافة الكون؟ كلما أرادوا أن يصلوا إلى مكان في مناظيرهم وفي مخترعاتهم، ربما كلما علموا شيئا جهلوا أشياء، وفتحت عليهم أبواب كثيرة من الجهل لا يعلمونها ولا يحيطون بها. إذن له ملك، وسع كرسيه السماوات والأرض. أيضا عندما قال: وفضل العرش كفضل تلك الفلات على تلك الحلق. إذن إذا كان هكذا الكرسي وهكذا يكون العرش، نعم، قال: ولعله الفلك المشهور بفلك البروج، وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد، وكأنه المنسوب إلى الكرسي وهو الملك ولا يؤوده. معنى ذلك الأود لا يتعبه، لا يثقله، مأخوذ من الأود وهو الاعوجاج، يعني حفظ السماوات وحفظ الأرض. قم أليس الله هو قيوم السماوات والأرض وكل شيء؟ إنما كان بإذنه. تنظر إلى هذا الكون وما نعلم منه كيف يقوم على نظام بديع جدا. هذا النظام من خلقه؟ من أوجده؟ الله سبحانه وتعالى، خالق كل شيء، المدبر لكل شيء، الحافظ لكل شيء، حفظ السماوات وحفظ الأرض. ما معنى قال: فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول؟ الأصل حفظ الله السماوات والأرض، ثم بعد ذلك أو أن نقول حفظ الله للسماوات أو حفظ الله السماوات والأرض، قال ولا يؤوده حفظهما، حفظ السماوات والأرض. من فاعل الحفظ؟ الله سبحانه وتعالى. إذن عندما أضاف أضاف إلى المفعول حفظ الله السماوات ولا يؤوده حفظهما حفظ السماوات والأرض، ثم قال وهو العلي المتعالي. معنى ذلك المتعالي لا يشبهه شيء، لا ليس له ند، ليس له شبيه، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء. وهو العلي المتعالي عن الأنداد والأشباه. ثم قال العظيم. فعندما نقول عظيم ما سواه يكون حقير، ولذلك المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه. وهذه الآية قال مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، فإنها دالة أولا على أنه سبحانه وتعالى موجود واحد في الألوهية، الله لا إله إلا هو، متصف بالحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، متصف بالحياة سبحانه وتعالى، واجب الوجود لذاته، أي لم يوجده أحد، أوجد كل شيء فهو خالق كل شيء، قيوم السماوات والأرض. واجب الوجود لذاته موجد لغيره، فهو الخلاق سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، منزه عن التحيز. كل واحد منا له حيز، حيز من الزمان، وله حيز من المكان، فأنت تجلس في مكان معين، على يمينك كذا، على شمالك كذا، فوق كذا، تحتك كذا. بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وخالق المكان، وهو القائل ليس كمثله شيء، أي لا يوجد له مثل سبحانه وتعالى، فلا يتحيز لا بزمان ولا بمكان، ولا يحل بشيء كما يدعي من خرج عن الجادة المستقيمة وقال بصفة الحلول، مبرأ عن التغير والفتور. التغير نحن مثلا خلق من خلق الله، نكون صغارا نصبح شبابا، رجالا كهولا، عجزة أموات، طيب نحيا وبعد ذلك ننام نأكل ونشرب. سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات، هذه صفات المخلوقين، والله عز وجل ليس كمثله شيء، مبرأ عن التغير والفتور، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مقدمات النوم ولا النوم، نعم لا يناسب ولا يشابه الأشباح، ولا يعتريه، أي لا يصيبه ما يصيب الأرواح، نعم مالك الملك. إذن له ما في السماوات وما في الأرض، مالك الملك والملكوت، مبدع الأصول. ما معنى مبدع؟ أي الذي يخلق على غير مثال سابق، مبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشديد، إذا أخذ عزيز منتقم جبار سبحانه وتعالى، الذي لا يشفع ولا يأذن أحد عنده إلا بإذنه. إذن عالم الأشياء كلها، الله يعلم الجلي والخفي، الكلي والجزئي، فالكلي هو الذي يتألف من أجزاء، والأجزاء هي التي يتألف منها الكل، واسع الملك والقدرة، أي الله عز وجل كل ما يصح أن يملك فالله سبحانه وتعالى مالكه وقادر عليه. ومع هذا، مع كثرة هذه المخلوقات التي لا تحصى، الله سبحانه وتعالى يحفظها جميعا، يسمعها جميعا، يرزقها جميعا، يكلأها جميعا، إذن يحاسبها وفق ما أراد الله عز وجل، لا يؤوده، لا يشق عليه أبدا. نعم، ولا يشغله شأن عن شأن. مثلا نحن إذا كلمنا زيد لا نستطيع أن نسمع عمرا، وإذا كلمنا عمرا لا نستطيع أن نسمع خالدا، وإذا كنا نشرب لا نستطيع أن نأكل ولا أن نعمل، إذن كل شيء لوحده. أنت تتصور الآن مثال بسيط جدا أو أكبر منه، عندما ترى مسجد يغص بالمصلين وطلب منهم إمام المسجد أن يسأل كل واحد حاجته، وربما كانوا من جنسيات مختلفة، كل واحد يسأل بلغته حاجته، الله يسمع الجميع في آن واحد ويعطي كل واحد مسألته. وانظر هذا المعنى حول الكعبة، إذ يطوف الملايين من الناس في آن واحد ويزأرون إلى الله عز وجل بالدعاء، والله سبحانه وتعالى يعلم دعاء كل واحد على حدة وبلغته التي يتكلم بها، لا يؤوده حفظهما، لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع، لا يشغله شأن عن شأن. أما نحن إذا كنا في عملنا لا ندري ماذا في بيوتنا، وإذا كنا في بيوتنا لا ندري ماذا في أعمالنا، وإذا كنا بينهما لا ندري ماذا يكون في الخارج وفي الشارع وفي البلد الثاني، إذن لأننا خلق ضعيف. أما الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، يدرك الأشياء ولا تدركه الأشياء، هو عظيم سبحانه وتعالى، لا يحيط به فهم، لا يستطيع هذا العقل أبدا أن يتصور، لأن العقل له مصورة يرى الأشياء ثم يقيس عليها، والله شيء لكن لا كالأشياء، ولذلك لا يحيط به فهم. نعم، ولذلك قال آية الكرسي: من قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة. نعم، فهذه عندما قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، من قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته من تلك الساعة. إذن إلى كل هذه الأمور تقرأها، لذلك إذا أسلمت نفسك في كل يوم في فراشك فتوكل على الله عز وجل، إذا صليت كل فرض من الفرائض توكل على الله وقرأ آية الكرسي، وقال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، أي خلف كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، إذا مات انتقل إلى الله عز وجل ودخل عليه. قال بعد ذلك الشيخ: ولا يواظب عليها إلا صديق. هل تحب أن تكون من الصديقين أو عابد؟ هل تحب أن تكون من العابدين؟ إذن إذا أخذت مضجعك عند ذلك، أتريد أن يؤمنك الله عز وجل؟ هل تحب أن تكون في جوار الله سبحانه وتعالى؟ عند ذلك اقرأ آية الكرسي. إذن بعد فهمنا أو بعض فهمنا بهذه الآية الكريمة، ينبغي علينا أن نكون حافظين لها، عاملين بها، قارئين بها في كل بعد كل صلاة نصليها، وأيضا إذا أخذنا مضيعنا في كل يوم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحسن ختامنا، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.